أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في قاعدة الإلزام، وقد تقدمت الإشارة إلى أنه إذا كانت هناك آثار وضعية تترتب على أفعال أشخاص، هذه الآثار الوضعية تترتب على غير الشيعة، على المخالفين وغيرهم الكفار بما يعتقدونه ويدينون به، إذا كان ذاك بغير صالحهم ومخالف كان لمذهب أهل البيت، كما هو الحال في إلزامهم بالشفعة، بالمواريث في باب الإرث، زين الطلاق، هذه الموارد يلزمون بها ما دام هم يدينون بها وكانت شنو بغير صالحهم. وذكرنا أمثلة، مثلا إذا تزوج المخالف من دون إشهاد، هو يؤمن بأنه لابد وأن يكون الزواج والنكاح شنو أحسنت، هو صحيح عندنا لكن باطل عندهم، ما دام هم يشترطون ويدينون ومحددين وملزمين أنفسهم بمن بالإشهاد بالزواج، فحينئذ إذا تزوج من دون إشهاد يعني زواجه يكون باطل بمعتقدهم، اللي يترتب عليه من أثر بطلان الزواج وهذا باطل، الزواج باطل، تترتب عليه آثار من دون إشهاد، عفوا ألزم نفسه بالإشهاد، إذا لم يشهد راح يترتب الأثر الوضعي وهو البطلان، وهذا مو بصالح، لأنه يجوز حينئذ لنا أن نتزوج تلك المرأة. واضح؟ عليكم السلام ورحمة الله. زين. وهكذا إذا طلق زوجته طلاقا من دون إشهاد فهو يراه صحيحا، هذا الأثر يترتب أثر لهذا، وهذا بضرر، لأنه حينئذ يجوز لنا أن نتزوج بالرغم من أن الحكم الحق هو عدم صحة مثل ذلك الطلاق. هذا عبارة عن قاعدة الإلزام، وبين المؤلف الفرق بين قاعدة الإلزام والإمضاء، فإذا كانوا هم يتدينون غير الشيعة من مخالفين وغيرهم من غير المسلمين، إذا كانوا يدينون ببعض القوانين وبعض الأحكام، تلك الأحكام تمضى عليهم إذا رفع ذلك إلى محاكمنا إلى قضاتنا، فتترتب على ذلك آثار الصحة. مثلا الآن الكلام يقع في أدلة قاعدة الإلزام. أدلة قاعدة الإلزام منحصرة بمن؟ بالروايات. بعد ما تقدر تجيب لك آية أو تقول العاقل أو تقول إجماع، لا مشكل، لأن ما دام أكو روايات إجماع بعد حينئذ حتى لو دعي ما يكون تعبدي كاشف عن قول أو رأي المعصوم سلام الله عليه. والعقل خو واضح على أنه لا مجال لأن يحكم بقاعدة الإلزام. يبقى عندنا الكتاب، لا آية في الكتاب تدل على قاعدة الإلزام، فالطريق منحصر بالروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم. في الكتاب ذكرت أربع روايات، بعضها قد تكون شنو ناظرة إلى الإمضاء، يعني إلى القاعدة الثانية لا إلى القاعدة الأولى اللي سميناها بقاعدة الإلزام. قد تبدو العبارة في الكتاب بأنه لا توجد روايات أخرى يمكن أن يستفاد منها قاعدة الإلزام، لكن احنا بعدين نذكر بعض الروايات الأخرى إن شاء الله. جيد، الرواية الأولى التي ذكرت في الكتاب، طبيعي احنا قلنا قاعدة الإلزام يمكن أن تحمل على غير الشيعي في باب الشفعة وفي باب الطلاق وفي باب الميراث. الآن لما ترجع إلى الوسائل مثلا تجد الحرة العاملة قدس الله نفس الزكية يذكر في باب الطلاق وفي باب الإرث عدة روايات يمكن أن يستفاد منها ذلك. الرواية الأولى التي تذكر رواية علي بن أبي حمزة البطائني. السند المذكور في الوسائل هكذا: الشيخ الطوسي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبل أو جبل عن غير واحد من أصحابنا عن علي بن أبي حمزة ثم عن علي بن أبي حمزة البطائني. هذه الرواية من حيث السند الشيخ الطوسي رحمة الله عليه بإسناده إلى الحسن بن محمد بن سماعة هكذا يذكر في التهذيب، وكل ما مضمونه وكل ما ذكرته في هذا الكتاب عن الحسن بن محمد بن سماعة فقد أخبرني به أحمد بن عبدون عن أبي طالب الأنباري عن حميد أو حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة. هذا طريق. الطريق الآخر وأخبرني به أيضا الشيخ أبو عبد الله المفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري وأحمد بن عبدون كلهم عن أبي عبد الله الحسين بن سفيان البزوفري عن حميد بن زياد عنه. الطريق الثاني معتبر. ليش؟ هم ثلاثتهم معتبرين مشايخ الطوسي: المفيد والغضائري وابن عبدون ابن عبد الواحد، لكنه شنو يكفينا هو واحد، لكن ثلاثتهم الحمد لله ثقات يروون عن البزوفري الحسين بن سفيان البزوفري، هذا ممن وثقه النجاشي وقال عنه ثقة جليل من أصحابنا. يروى عن حميد أو حميد بن زياد، هذا وإن كان عامي أو كذا إلا أنه ثقة. والحسن ابن محمد ابن سماعة هم ثقة وإن كان واقفيا ومتشددا في الواقف، حيث ذكر النجاشي أنه من شيوخ الواقفة كثير الحديث فقيه ثقة وكان يعاند في الوقف ويتعصب، مو يعني همات شنو متطرف شويون كلش. الحسن ابن محمد ابن سماعة يروي عن من؟ عن عبد الله ابن جبل أو جبل، هذا هم واقفي كما ذكر الشيخ النجاشي لأنه ثقة. عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة، غير واحد من أصحابنا وهذه في الاصطلاح تسمى مرسل. ومن المعروف أن المراسيل ليست حجة الأحسن. أما أن هذا التعبير الوارد هنا وإن كان إرسالا إلا أنه يمكن أن نرفع يدنا عن حكم الإرسال فيه أو لا. شنو شيخ أحمد المناسب؟ ثم ذكر الشيخون أن هذا لكثرتهم بعد ما يعني غير واحد يعني مو واحد ولا اثنين ولا ثلاثة يعني كثر في سبح حساب الاحتمال أنه هذا بعيد أن يكون في ضمن هذه المجموعة شخص مثلا غير. خب من أكو بعد فرد واحد شيء يعلق على هذا الكلام أو يضيف إما تعليق أو وشيخ أحمد هم ما تحرك إيده وأظنه شوي نظاف ولا ثلاثة قال لا تقول بعد تقول قول أقله ثلاثة ما أقدر أنا أقل من ثلاثة ما أقول لكن أكثر من ثلاثة ما أقدر أحلف أنه لا ظهور أكو ولا قول ثلاثة غير واحد يعني من اثنين لا هذا اصطلاح لا هذا اصطلاح لا تجيب لنا حكي منطق وحكي دقة لا اصطلاح كاصطلاح لما يقولون غير واحدين عن الاثنين ما يقولون غير واحد ظهور معك يقولون اثنين واضح لو لا هذا اصطلاح فثلاثة فما زاد القدر المتيقن ياهم ثلاثة لأنه الثلاثة هم يقال له عن غير واحد فما أقدر أنا أحرز لا أحرز الأكثر خب ثلاثة ينفع هنا لو ما ينفع منه نقل منه قال غير واحد مختلف من شخص إلى شخص نشوف مشايخ هذا اللي سواه بالنسبة إلى الشيخ عدة من أصحابنا عدة أو غير واحد إن ننظر أنه أكثر مشايخي باستثناء بعض خمسة غير ثقة فلا نحتمل أن يكون غير واحد من الثلاثة ثلاثة من هذه الخمسة أحسن جيد جدا أما في المقام لا يبدو أنه يتم هذا الكلام لأنه من هو الذي قال غير واحدين لا أخو عبد الله بن جبلة عبد الله بن جبلة زهاد من يحتاج ينظر إلى مشايخه إذا كان فيه من غير الثقافة إيه إيه هي لازم تطبق ذيك الفكرة يا غير ذولاك ها لما نرجع إلى طربقات الرواة مثلا عند السيد الخوئي سبقه الأردبيلي مثلا كذا لما أرجع أنت إلى مشايخ الرواة إلى الطبقات شوف عبد الله ابن جبلة عن شقد مشايخ اللي مذكورين مثلا فرد شنو 25 واحد شوف شقد من عدهم ثقات شقد من عدهم مو ثقات طبيعي أنا أضيف شقد من عدهم ثقات إيش قد من عندهم مو ثقات ولا ضعاف مسكوت عنهم كذا أو تعارض التوثيق إيش قد منهم ضعفوا فإذا أنت من 25 شفت شنو خل نفرض اثنين كلهم ضعاف وهنا تقدر شو تقول قطعا صحيح ليش لأنه خلي اثنين من ذول الثلاثة ضعاف الثالث لا هو أنا جاي أقول لا سنجي أجيب لك احتمالات لا جاي أجيب لك احتمالات السنة هي ما جاي أقتصر على هذا هذه محلولة لا هسا إذا شفت ثلاثة ضعاف من 25 خب احتمال أنه ذول الثلاثة اللي يروي عنهم ابن جبلة هم الثلاثة هذا شقد نسبته ليش لأنه لما هذه الساعة أنا عشرة مو 25 عشرة كم ثلاثة بيها لا. أقول لك كم ثلاثة؟ احتمال ذول الثلاثة، احتمال ذول الثلاثة، احتمال ذول الثلاثة، احتمال ذول الثلاثة، احتمال ذول الثلاثة، احتمال صحيح العلا. وبعدين تعال هذا وخره جيب ذولة، كم ثلاثة راح تصير بالعشرة؟ ترى كل شو هواية، صحيح العلا؟ إذا قبل 25 إيش قد يصير؟ فرح يصير احتمال ضعيف أنه ذول الثلاثة اللي يروي عنهم ابن جبل لش كانوا هم الثلاثة غير الثقات. إذا صاروا مو 25 30 راح يكثر. إذا من هالجانب مو ثلاثة الضعاف 10 الضعاف راح يضعف. فإذا أنت لازم تدرس، يعني مو أنه غمض عينك عن غير واحد، مو هنا ظاهر يعني ما يتضح من خلال الكذا، ما يتضح أنه لابد أن نقوم بدراسة للمشايخ لعددهم لنوعيتهم واضح له لا، هذا إلى مدخلية في سرعة تحقق وقد نتوقف. فهو كله لما نجي إلى مشايخه هو مو كثير الرواية، مشايخه كلهم 10 وسبعة من عندهم ضعاف. المشكلة هنا أنا لا نطمئن، هو هنا أنا ترى بعد شنو اطمئنان يصير بأن واحدا منهم على الأقل شنو ثقة. فما يحصل اطمئنان لما تكثر واضح له لا، يكثر عدد الضعفاء ويقل عدد أصل الرواة. أحكي أكثر لو واضح بعد. يقول الآن فهم 10 المشايخ عن دول، وهو يروي عن غير واحد، قد يكون دول غير واحد غير دول 10. لا مو احنا بعد يحصل لنا ظهور، يحصل لنا اطمئنان. ما اكو، اذا كانوا يذكرهم بعد اسانيد كلها جاي، مو في مقام ذكر مشايخ عبد الله بن جبل مثل مو هو. اذا لا سيدنا الجليل، سيدنا الجليل اذا هو قليل الروايه فهو أصلاً حتى لو هذا ما يصير اطمئنان بأن واحد منهم لما هو قليل الرواية واللي عثرنا عليهم من مشايخ قليلين ما يصير إنه يعني مضافاً إلى هذا. بغض النظر عن هذا الاحتمال اللي تبرزه هو الرواية ما يمكن تمشية سنتها، واضح له علاش المقصودي. أما إذا كان كثير حتى لو أكو غيرهم أحتم لما نشوف من ذول الكثير 95% منهم ثقات، حتى لو نحتمل أن ثلاثة آخرين نحتمل ثلاثة آخرين غير ضعاف، هذا كله احتمال في احتمال في كذا. أضيف إلى هذا الثلاثين ثلاثة آخرين راح يصير أكو 33 شخص. شنو أنت شوف لازم توصل إلى الإطمئنان بأن واحدا منهم على الأقل شنو ثقة. تقدر لو ما تقدر الآن إذا 50 عندي يلا 50 وأحتمل ذولا أقول أن ثلاثة آخرين أكو أي احتمال مو ذولا 50 يأثرون أحسن. فأنت لازم تقوم بدراسة إطمئنان لازم يصير عندك، واضح لو لا إطمئنان. بس عادة لما أنت تصير شغلتك بيمن بمراجعة الأسانيد والطرق والطبقات يصير لك تقريبا اطمئنان، ترى غير ذول اللي مذكورين كمشايخ بعد مراجعة الطبقات كمشايخ الابن أبي عمير أو ابن جبلة أو كذا، ترى غيرهم الاحتمال جدا ضعيف موجودين وما مذكور. لما تجي إلى الرواية تشوف لو عن هذا ينقل لو عن هذا ينقل لو عن احتمال أنه فرد شخص آخر اللي كذا، هذا ضعيف يصير، واضح لو لا. بعد أنت حسب معاشرتك وحسب مطالستك علما للأسانيد والطبقات جيد. على كل حال هذه أنت شوف بعض الأوقات واحد قبل ما يصير مجتهد يقوم شنو يقول لو أنا هتش شنت شنت هتش، لما يصير هو يرى شنو الصعوبات، ويصير أمام أمر واقع قد يتخذ في الحقوق، في احترام القوانين، في هذا يتخذ موقف شنو مغاير لما كانت ذهنيته من أول. إيه هسه هنا همات قد تقول هذا لما تريد تستنبط الحكم وتشوف على أنه كذا وتعيش حالة فقر بأي شكل من الأشكال، تحاول أن تلم الإعانات والإغاثات، أنا تقوم تسلم بعد ديما بغير واحدين بعد من أصحابنا إيه ومحتاج رجل سوجة تريد تستنبط الأحكام فشنو قد تؤمن بهذه الطريقة، لكن تؤمن مو نريد نقول على أنه إيمان، لا يعني حينئذ بشكل ذولا أكو بعضهم لما ما رايح للحاج يقول لازم الطوف وين بين الركن وال يخلي يروح هو لهناك ويشوف بأم عينيه كما بعض الفقهاء أو كذا ينقل عنهم، لما يروح يشوف عد حينئذ يغير ما في المناسك، يعني شوف ما يمكن هم ملايين مليونين ثلاثة يجون يصير بنائهم شنو فرد 200,000 واحد، قول لسه ما نقول المليونين في آن واحد يتطوفون وما يصير يجتمعون بهذه على كل حال يبقى علي ابن أبي حمزة البطائني. علي ابن أبي حمزة خو قلنا هذا من أعمدة الوقف، هذه الرواية راح تصير شنو الحسن واقفي، عبد الله ابن جبلة واقفي، ذول أظنه الثلاثة همات يقين أكو بعضهم همات المهم علي ابن أبي حمزة هذا واقف من أعمدة الواقف، وأكو رواية عن الإمام الرضا سلام الله عليه أنه لما مات الإمام أخبر عن الغيب بأنه الآن هذا أقعد مثلا أو قبل قليل أقعد في قبره نستجير بالله، سئل عن الأئمة سلام الله عليهم فقام يعدد بطلاقة كأنه يقول لما وصل إلي قطعة لسانة ما أكو فضرب ضربة ماذا امتلأ القبر منها نارا أو كذا نستجير ضرب على رأسي كما سنقرأ الرواية. سأفتونا مأجورين علي ابن أبي حمزة روايات ترى مو قليلة، وكان قائد أبي بصير، أبو بصير مشترك واحد منهم أعمى، بس ما أقول أن ثلاثتهم ما أدري، هذا كان قائد واحد منهم سمو بذهني قائد منهم من عدوم المهم يعني عايش شنو عيشة كانت جيدة من حيث العقيدة يظهر، بعدين صار الانحراف. الآن أفتون مأجورين رواياته معتبرة أو لا، خب لازم ندرس شخصيته كون قائد لأبي بصير كون كثير الرواية هذا وحده مو كافي، لما تجي إلى ترجمته تشوف علي بن الحسن بن فضال يذكر أنه متهم كذاب، هذا البطائني علي ابن أبي علي بن الحسن بن فضال عند ذني أنه في تقييم شخصيات الرواة عند هذا، فمو يعني جديد تقييمه للبطائني. على كل حال وعلي ابن الحسن بن فضال ثقة فحينئذ والمفروض أنه عن حس يذكر أنه كذاب، فحينئذ راح تكون التهمة لاصقة متهم كذاب. مشكلة لازم أي؟ مشكلة من جهة أخرى أن أخوه هذا فيجرنا إلى قرصي أيضا ليه ياهو لو هذا شو اسمه ابن فضال ليش؟ قد تكون عندنا عداوة مثلا معه أو مشاكل ذلك، لأنه أقول لك أنت إذا تروح إذا أنت تروح يوم القاضي وتشهد لأخيك تقبل له لا؟ قل لي تقبل له لا؟ تقبل مفروضا وبعد جاوبت نفسك. بس هذا في فرق هناك لأن هذا المشكلة عند الحرام عقائد هو أيضا هذا ما يعني هذا ما يعني ثقة المفروض خبره ثقة احنا سماع جينا بعد دغدغنا في شهادة، قلنا انت ما دام انسان صالح للشهادة تقبل شهادتك لولا. خب خبرات يعني خبرات مثلا فقط فيما يتعلق بما ينزل على يمنا في غير هذا المجال. يعني شنو تبعد بي أهز هو اقول لك دليل حجية خبر الثقة شنو؟ قل لي شنو؟ إذا قلت هذا خب يفرقون بقى، جاي تنقل عن الإمام وجاي تنقل كذا، تنقل عن دينه أحكامه، تنقل عن موضوعات، ونحن بناء على أنه حتى الموضوعات حجة نقل الخبر بانين على هذا. شيخ ما يقبل في الموضوعات لأنه يشترط العدالة الموضوعات. أمين هذا جاي تحكي حكي من أنت شو قمت كرسات ترى فتختار لك فرد رأي. لا خو الشيخنا الآن لو جاء شاهد مثلا على الطلاق يا سيرة الله ذاك خد دليل، ذاك خد دليل دليل سايب كاميرا ملسو دليل قال ذاك خو خرجنا وإلا نحن ولا هذا كنا نقبل حتى في الطلاق نقبل همات شنو خبر واحد وثقة خد دليل دليل قال بالهلال لازم كذا، بالطلاق لازم كذا، بالقذف لازم كذا نستجيره بس دليل وإلا سيرة العقلاء سيرة العقلاء جارية، هي تؤمن بها جارية على الأخذ بخبر الواحد مطلقة في جانب القوانين وفي جانب الموضوعات، صحيح لو لا؟ فحين وهذه ممضات أو لا ممضات إلا في موارد اللي صار ردع ما أمضاء ذني بعد نخل كلان لا الموضوعات لا هذا هذه النظريه هذه هذه نظريه اكو ولذا تشاهد انت ترجع الى العروه الى كذا الى بعض المعاصرين الى بعض المرحومين تشاهد على انه شنو حتى العدل الواحد بالموضوعات ما يقبلوه احنا بناء على انه خبر الثقه نقبله حتى بالموضوعات جاي نتكلم اي ولا تخربط لك الشغله كبر الرجال تريد اثنين يجون يشهدوا لك اي وعدول وصلاة ليل شاهدش بعد اقعد بلي هذا واضح رأس مال بعد ما عندك يطير كله فهذا علي ابن أبي حمزة البطائني ذكر ابن فضال أنه متهم كذاب خب اهنانا لكن الشيخ الطوسي ذكر بأنه هذا شنو ما يدل على وثاقته سنشوف هسه أفتونا بالنتيجة هذا شنو هذا لما تحطه بالميزان شنو الكفة المان إذا مساويات كفة التوثيق والتضعيف هيك ما يفيدنا إذا كفة التضعيف راجحة هم ما يفيدنا كفة التوثيق إذا راجحة هذا يفيد شنو المناسب خب شنو النكتة هذا هذا من وجد حجة على من لم يجي يعني هذا من وثق وغاية ما يقولون أنه يعلم بظاهر عدالته خب هذا صحيح لا من حجة أنا أطرح لك شبهة شوف شلون تعالجها هذه أو تقول لا أسلم بالشبهة وأسلم بنتائجها الآن يحتمل احتمال كبير أن ابن فضال عبر عن البطائن بأنه متهم كذاب من جهة أنه طمع في أموال الإمام سلام الله عليه واستحوذ عليها وأخذها وغصبها أو لا احتمال وجيه لولا يعني نقدر نقول علي ابن أبي حمزة شخصية معتدلة كانت ولذا تجد الإمام الكاظم سلام الله عليه اتخذه بعد اسمح لي أنا أعبر ذن التعابير اتخذه أحد خزنة شنو صناديقه ايه الحقوق الكذا الاموال لأن هي كانت قسم من الأموال عد البطائني، قسم من الأموال عد زياد البرقي، قسم عد عيسى أموال محترمة. فحينئذ هذه شخصية موثوقة لو شخصية مشكوكة لو شخصية لا مو بس مو موثوقة وإنما شنو شخصية هواية دانية ومتدنية ومشبوهة بل معلومة الحال من حيث أكل الأموال الناس وكذا. شنو المناسب عندما يتخذ إنسان شخصا من الأشخاص ماذا يتخذه وكيلا عنه ويودع عنده الأموال و و و شنو المناسب شو تكون شخصيته مقبولة لو مرفوضة أكو ثلاث احتمالات إذا أكو رابع هم لعله سغايب سويها أربعة سويها خمسة. احتمال أنه هذا الشخص كان شنو مشبوه معلوم الحال سلبا ومع ذلك الإمام سلام الله عليه هذا قبله بعيد الله في التكلف يعني تكلف تكون مصلحة هناك كذا أي هذه ضمها أي هذه ضمها ما مقبولة أي ما مقبولة شنو هي التقية اللي تستوجب أي يعني بعيد هذا جزء. أن تكون شخصية شنو ذات علامة استفهام ما معلومة مجهولة الحال ومع الإنسان العاقل يقدم على إيداع أموال المسلمين عد شخص ما يعلم الحال عنده ها فيبقى أن شنو أنه شخص كان نزيه وشخص موثوق بس يبقى على أنه أنت تجي تقول خو أحتمل أنه ثقة ونزيه في الجانب أما في جانب نقل الأخبار هذا أظنه هذا هذا أما قد ما يقدم الإنسان على يقول لك هذا لما مستعد أن يكذب على الإمام ما يأكل الفلوس. فإذا من هذا التفت جاي أقول له لا فيعني شخص شنو موثوق به يركن إليه. فإذا كان موثوق به ويركن إليه خب ذن الروايات اللي جاي ينقلها همات إذا شوية أتعب نفسي همات أشوفا جاي ينقلها بيا زمان بزمان اللي اتهم ابن فضال بأنه متهم كذاب لو بزمان اللي كان يقود بي شنو أبي بصير وكذا وبزمان اللي يقول قبل ما ينحرف عن الحق. المناسب شنو سعيفني شلون أنا أجي أميز الروايات اللي قبل الانحراف أو بعد الانحراف لا المناسب شنو كلها أرميها ما دام ابن فضال قال متهم كذاب لو كلها أخذها ما دام الإمام جعل شنو أمينا على أمواله أو لا أفصل بس لا أقل أفصل لا أقل مهجي طريقة ولما كان خوش أدمي خب حينئذ بعد ها خب لما نجي إلى روايات خلي نشوف على أنه عن من يرويها شلون يرويها كذا قد كثير من الروايات يمكن لنا تحديد أن نقلها تم أحسن وخصوصا إذا تشوف أن اللي يروون عنه ابن أبي عمر يعني معقولة ابن أبي عمر ما يعرف حال ابن ويعني ابن أبي عمير هيك كاتل نفسه يريد شنو رواية يكتبها ولو يعني ما أقول لا بس شوية صعب مو تشيله لا. فهذا قد يكشف لنا على أنه النقل تم قبل الانحراف لولا أقل تقول على أن الانحراف العقائدي لا يؤثر على وثاقة. إيش قد عندنا إحنا هم شنو شهو ابن فضال شنو هو شنو بيش كذا شنو شهو ابن فضال شنو مو فطحي شلون ناخذ برواياته والامام قال شنو خذوا ما روى وذروا كما ينقل ما ادري بس هي على القاعده اخو لما هذا يعني فرض قضيه اظنه شنو جبليه قضيه فطريه انه اي ها ستريد تقرب انه اي متهم يعني خب احنا لا ما نقول متهم هسه احنا ما نريد نقول متهم خلي نقبله لكنه شنو القبول بلحاظ اي فمن هذه وتلك قد يقال بأنه المناسب أن إما نبعض وإما أن نقول بوثاقته لأن ذن الرواية قلت لك لازم إذا واحد إلى خلق يسوي رسالة إذا إلى خلق رسالة نشوف على أنه روايات ابن أبي حمزة أكثرها أبان انحرافه لو لا أبان استقامته لو متوزعة وإذا متوزعة ياهل أكثر حتى حينئذ هذا فرش شيء جميل ما أقول أن قد يكون مكتوب هذا الشيء لكن يحتاج إلى شنو وقفة تأمل في حقه جيد فإذا صار عندنا كون أحد الثقات عند الإمام لدى الإمام سلام الله عليه الأمناء أحد خزنة الأموال الشيخ الطوسي همات قال الطائفة كذا مثلا أو تؤخذ برواياته ينقل عنا بعض شنو مثل ابن أبي عمير وكذا ذول الأعمدة أعمدة الحديث فذني اتبعد إيه لما نتجمعها لعله تستفيد منها شيء يقف أمامها قضية الوقف وهذه الرواية الرواية همات ما بيها دلالة وهذا أنا نؤمن بأنه شنو واقفي وملعون ومعذب وكذا لكنه احنا المدار عليه من على الوثاقة مو على الاستقامة في العقيدة وإلا رحنا نصير من رواد نظرية صاحب المدارك العدل رواية العدل حجة مو رواية الثقة مو جينا لا احنا مسلك اخر السالان فاذا هذه الروايه مضر وتقييم ابن فضال هذا يمكن ان يكون لما بعد انحرافه وبعد شنو بعد اكو اي مما يضر بابن فضال ذني يمكن ان نعالج الموقف اتجاهي واضح المطلب هذه من هذا من حيث السند بالنسبه للمقاله ظهر وقت روايه ظاهر انه رجع عن الواقع او استقام لا ذاك عثمان بن عيسى والحسن بن علي بن فضال حتى المطاعم اكو بعد انه ما ادري انا اقول ان لا اي روح مكه واحد سال ما هذه الامور اللي تحملها فرجع له لا بس قال هذا قال ايه ان شاء الله ارجع لا قال احملها الى علي بن موسى عن مضمون باعتبار ان الامام الكاظم اوصاه به وامره بان ايه قبل ما اسمه الناقة تودي الى بيت اخر ليش فقط باعتبار شوف ماكو وصي اي ارد اقول ان هذا جاي يقول اوديها وعثر على الوصيه بعدين شنو يكذب الامام قعد وياه وحكى الظاهر مو انه شو اسمه اقتنع لكنه يعني تتصور من دون قناعه شو اسمه قام بالوجود ما بين القضيه واضحه خب هذا من حيث المتن نقرا المتن ما رواه الشيخ الطوسي بسنده إلى الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبل عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة عندنا علي بن أبي حمزة الثمالي رضوان الله عليهما أبو حمزة وأولاده ذولاك ثقات هي. هذا البطائن واضح أنه سأل أبا الحسن عليه السلام في الوسائل سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة عن أكو، هذا سموه مهم، المطلقة على غير السنة. يعني شنو على غير السنة؟ يعني فرض الطلاق اللي فاقد للشرائط الشرعية المعتبرة، يعني حضور شاهدين في طهر غير طهر المواقع، هذا من إيه؟ وهذه أما تأطل المطلقة على غير السنة لعله هو كناية عن طلاق المخالف، أحسنت، طلاق غير السنة، لأن ذولاك عادة طلاقهم على غير السنة. ما نريد نقول شيعي لا يقع هذا، لأن كثير لعله هم لما يتصلون ويقول هذا شنو، يقول أنا بالبيت وحدي وقلت لها أنت طالق، أو مثلا شنو كانت حائض وطلقها أو هذا ممكن، لكن هذا فرض تعبير كنائي لعله عن أيتزوجها الرجل يعني منا، فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك. هذه الرواية دلالتها أما جيدة. أي السنة على غير السنة هو هذا إيه، كناية عن ذولاك، كناية عن طلاق شنو أي طلاق لا أقل، السني هو الزوج والمطلق، فلتكن المرأة شيعية. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ثلاث من كن فيه استكمل خصال الإيمان، أنا وياك وزيد وعمر كل احنا الحمد لله ندعي الإيمان ونسأل الله الثبات على ذلك، لكن يبقى الإيمان مو مثل الإسلام. الإسلام يمكن أن تقول بأنه مرتبة واحدة، من قال بالشهادتين هذا مسلم، وتترتب الآثار عليه، حقن دمه، صين عرضه، حفظت أمواله إلى آخره، مجرد هو إذا كان بعض كذا شاهدهم إذا راد يحفظ دمه من أن يهدار ماذا يتشهد الشهادتين، وإن كان قلبه نستجير بالله منطويا على الكفر. أما الإيمان له مراتب، فلذا وصف سلمان رضوان الله عليه كما في بعض الروايات بأنه شنو في الدرجة العاشرة من الإيمان، وعمار اللي عمار درجة الرابعة كذا. مان على كل حال الإيمان درجات متفاوتة. النبي صلى الله عليه وآله في هذه الرواية يقول ثلاث من كن فيه استكمل خصال الإيمان. استكمل خصال الإيمان يعني استكمل مراتب الإيمان، لولا ولو المرحلة الدانية ممن استكمل فيها الخصائل، لأن قد لا تستكمل، مؤمن ما مستكمل خصائل، وأكو مؤمن مستكمل خصال الإيمان، إلا أنه شنو مو بالدرجة العالية، ذني بعد هي مراتب، بعد بعدد الأفراد يمكن أن تكون المراتب، ولا غروة في ذلك، ماكو فرد مشكلة في ذلك أنه تكون المراتب متعددة بتعدد الأفراد، 10 مليارات مرتبة، شنو المشكلة؟ وما هي الخصال أو ما هي الثلاث عفوا اللي من خلاله الذي إذا رضي لم يدخله في رضاه في باطل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن تعيش ويعيش الشيعة ونعيش نحن جميعا في فرح وسرور ورضا واطمئنان. لكن في بعض الحالات الإنسان إذا عاش النعمة ينسى الله، إذا عاش النعمة ينسى الله. هسه شلون هسه احنا لا نستغرب من هذا، احنا اكو بعض القضايا مرتبتها الدانية قد آن بي، لكن المرتبة العالية مو بي، فاستغرب انه ذاك ليش. هسه انا اذا اذان وقاعدين جاي ناكل او جاي نسولف، اكمل القصه لو اقوم ان اصلي، ليش نكذب على انفسنا؟ اقول هل القصه صلاه صار؟ لا، اقول هل الصلاه ارجو المعذره فرد دقيقتين ياها، هو واضح. ليش اقشمر نفسي انا؟ هذه هي فرد مرتبه من المراتب، سواء كانت دانيه لكنه لدنوها قد انا ما استشعر اثرها السيء. فلما انا اعيش مرتاح وقاعد وجاي اسولف وجاي اتمازح او جاي اضحك او جاي او حتى مساله شرعيه، صلي وبعدين كمل هذا، شنو المشكله راح يصير؟ شنو المشكله ان يقول الانسان للمساله الشرعيه من رخصتك انا اريد ان اصلي بعدين ارجع؟ وهذا بالبيت ما يصير مدرسه الى الاطفال، ما يصير مدرسه الى الزوجه، ما يصير مدرسه الى الاب. ترى مو دائما الكبير لازم يعلم الصغير، قد الكبير يتعلم من الصغير. اكو بعض القضايا اشوف ابني، اشوف حفيدي الصغير لما شنو مواظب على فرد شيء عفوي هو قد متلقيه نتيجة العادة، مو نتيجة ما هاضم القضية، ما متحسس حسن الفعل اللي يقوم به بذيك الصورة، لكنه شيء جميل. فيمكن أنا أكون أنا شنو تلميذ إلى في هذه، متعلم بالنسبة إلى. فإذا الإنسان عاش شويون فرح، شويون رضا، شويون شنو مرتاح ارتياح، قد يؤدي هذا بيئه. النبي صلى الله عليه وآله يقول الذي إذا رضي، هذا من باب المثال، الذي إذا رضي لم يدخله رضاه في باطل، الباطل همات شنو همات مراتب. بس على كل حال هذا تعد حق أو باطل، إنسان قاعد جاي يكمل قصته ويأخر الصلاة مثلا من باب المثال. بلي الشارع المقدس لعله ذكر لي في مقام المزاحمة، ذكر لي شنو أنه مثلا إذا صار وقت الصلاة وتريد توقف تصلي وأخ مؤمن عنده مشكلة تقدر تحلها بسرعة وتجي هنا، أنا قد الشارع شنو يقول لي روح اقضي حاجة المؤمن وتعال أنا أعوضك، لأن هو اللي يربيني. المربي إذا قال لي ذاك أفضل أقول له ممنون سمعا وطاعة. على كل حال الإيمان مراتب، واحدة مما يوجب استكمال خصال الإيمان هو أن الإنسان إذا رضى وعاش حالة الرضا ما رح ينحرف عن الجادة، ما رح يصير هذا الرضا سبب إلى أن تنزلق قدمه. الأمر الثاني اللي ذكر صلى الله عليه وآله، وإذا غضب لم يخو، هذه آفة، هذه واقعا آفة، لأن حالة الغضب كثير من الجرائم اللي ترتكب نتيجة شنو لحظة من الغضب. نستجير بالله أجاركم الله وإيانا، لحظة ما أكو ثواني يغضب بها الإنسان ما يستطيع أن يتمالك نفسه، يصدر من عنده ما يعيش بعده شنو مو ندم، ما يدري شنو حالات نفسية نستجير بالله يصاب به. الإمام أمير المؤمنين يقولون مو شي ينقل لنا التاريخ، شافوه يوم الأحزاب قاعد على صدره بعد خلص يجي ياخذ الرأس كذا، العمر بن عبد الواد لعنة الله عليه شافوه قام يتمشى. ليش؟ سئل بعد ذلك قال هذا بصق في وجهي. وتدري لما الإنسان في هتش مقام وإنسان شنو يهين الطرف يحاول أن ين النفس تفور يحاول أن ينتقم، يقول ما رجت خو أن يكون هذا درس إنه. والإمام واضح، هو واضح الإيمان، برز الإيمان كله إلى الشرك كله. احنا ما نريد نسوي انفسنا او نرفع انفسنا الى ذاك المستوى، اصلا ما الى معنى اصلا هذا. قياس باطل، لكنه خب بالنتيجة مدرسة، اهل البيت مدرسة. ان قام مشى قليل، وهذا بالروايات وارد ان الانسان اذا من عندنا انا هسه شو وقت هاي مسويها، اذا غضبت اقوم امشي، او اذا واقف اجلس، او اذا واقف امشي، او اذا ماشي وين هاي وين مسويها هاي، لو اطبقها هسه انا مره مرتين ثلاثه اتعود عليها، اذا اتعودت عليها تصير سهله عندي، اقدر حينئذ انا اقف امام لا سمح الله امور كثيره لا تحمد عقباها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا وإلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.